Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. باش نوري لك حاجات وريني وين بلاصتهم باش نوري لك حاجات وريني وين بلاصتهم Montrez-moi où est l'enveloppe. وريلي الماسو وريلي الماسو Montrez-moi où est la clé. وريلي وينها المفتاح وريلي وينها المفتاح Montrez-moi où est le rasoir. وريلي وين اللامة وريلي وين اللامة Montrez-moi où est le verre. وريلي وين الكاس وريلي وين الكاس Montrez-moi où est le crayon. وريلي وين القلم وريلي وين القلم Montrez-moi où est le téléphone. وريني وين التليفون وريني وين التليفون Montrez-moi où est la montre. وريني وين المنقالة وريني وين المنقالة Montrez-moi où sont les ciseaux. وريني وينهم المقص وريني وينهم المقص Montrez-moi où est le peigne. وريني وين الخلاص وريني وين الخلاص Montrez-moi où sont les lunettes. وريني وين المرايات وريني وين المرايات